سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المليك جل جلاله. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والمليك سبحانه هو الموصوف بالكمال المطلق في الملكية والملك معا. والفرق بين المالك والملك والمليك أن المالك هو صاحب الملك أو من له ملكية الشيء، ولا يلزم أن يكون الملك له، فقد يؤثر الملك على المالك وملكيته فيحجر على ملكيته أو ينازعه فيها أو يسلبها منه. أما الملك فهو أعم من المالك، لأنه غالب قاهر فوق كل مالك. فالملك مهيمن على الملك، وإن لم تكن له الملكية إلا بنوع من القهر ومنع الآخرين من التصرف فيما يملكون. والمليك هو الموصوف بكمال الملكية والملك معا، مع دوامها أزلا وأبدا. فالمليك اسم يتضمن الدلالة على اسم المالك واسم الملك، والوصف الذي تضمنه كل منهما. والمليك سبحانه هو المنفرد بالملك والملكية دون شريك، فإذا كان صانع الشيء ومخترعه ومؤلفه هو مالكه المتصرف فيه، ولو اعتدى أحد عليه بسلب ملكه ونسبته إلى نفسه دونه، سواء بالفعل أو بالادعاء، لكان ظالما مدعيا ما ليس له بحق، مستوجبا أشد العقاب. فالله جل وعلا وله المثل الأعلى، لما كان منفردا بالخلق والتكوين لا يشاركه في ذلك أحد، وكان الملك ملكه والحق حقه، فإنه من الظلم العظيم والشرك المبين أن يدعي أحد من الخلق ما ليس له بحق من معاني الربوبية، كما فعل فرعون وقارون والنمرود، أو ينسب لنفسه الملك على وجه الأصالة لا على وجه الأمانة والامتحان. ولذلك نفى الله عز وجل ذرائع الشرك التي يتعلق بها المشركون في الربوبية والعبودية، فقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فنفت الآية جميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون إلى الشرك في الربوبية والعبودية معا فنفت عن آلهتهم كل أوجه التأثير في الكون ممثلة في أربعة أمور أولها نفي الملك التام لانعدام ربوبيتهم فلا يخلقون في الكون شيئا ولا يدبرون فيه أمرا ومن ثم فله الملك كله وله الأمر كله فقال تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثانيها نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب فربما يزعم زاعم أنهم اشتركوا سويا في الخلق والتقدير فقال تعالى وما لهم فيهما من شرك ثالثها نفي الظهير والمعين فقد يدعي بعض المشركين أن آلهتهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله جل وعلا في الملك ولكن يعاونونه في تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال تعالى وما له منهم من ظهير رابعها نفي الشفاعة عنده إلا بإذنه لأنهم تعلقوا بها وزعموا أنهم يقربونهم من الله جل وعلا فقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وتوحيد الله في اسمه المليك يقتضي أن يوقن الموحد أنه فقير إلى ربه فقرا ذاتيا لا ملكية له في الحقيقة إلا لمالكه الحق ذي الملك والملكوت وأن الله يفوض الملك والرزق إلى من يشاء على وجه الأمانة والابتلاء فيكون العبد كالخازن في ملك سيده كما كان سليمان بن داود عليهما السلام أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم السلام وكذلك أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء لم يخرجوا من ملكهم الظاهر الذي ابتلاهم الله به، ولكن خرجوا من ملكية نفوسهم وأهوائهم، فلا يرون لأنفسهم ملكا حقيقيا، بل يرون ما في أيديهم لله عز وجل أمانة ووديعة استرعاهم الله وابتلاهم بها، لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. ومن ثم فإن وجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، إنما يقدح في فقره رؤيته لملكه وملكيته. فمن عافاه الله في الدنيا لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه، وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله. فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره، ومن لم يعاف من ذلك أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموما ويمسي كذلك، يبيت مضاجعا للمال، وتفرح نفسه إذا ازداد، وتحزن وتجزع وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف ويصعق ويموت إذا توهمت نفسه الخسارة الفادحة والفقر. أما من استغنى بمليكه ومولاه الحق الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فهو مطمئن إلى ربه. إذا أصاب المال الذي في يده مصيبة ما، رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه، فما للعبد وما للجزع والهلع. وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله، إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناه. فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه، ويرى تدبيره عن مظاهر الحكمة. فليس لقلبه بالمال تعلق لارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه عن كل ما سواه، وهو فقير إليه دون ما سواه. فهذا هو الذي برئ من رؤية الملكية الموجبة للطغيان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، ولا شيء أعلى منك جدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. لك الحمد والنعماء والفضل ربنا،